بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، يذكرون في أن أول ما اخترعت الأحذية أو عرف الناس الأحذية أن بعض الملوك خرج يتنزه يوما فأصاب الحصى قدميه، فشكى إلى وزرائه وجنوده فاقترحوا عليه أن تغطى الأرض له بالجلود حتى لا يتألم وهو يسير. فجاءه بعض الحكماء وقال: بدل أن نغطي الأرض غطي قدميك. فأعجب الرجل بهذا الاقتراح وطبقه، وكانت هذه بداية معرفة الناس للأحذية. لو قلنا بذلك أيا كان، سواء كانت هذه القصة قصة صحيحة أو غير صحيحة، لكن المعنى الذي أريده منها معنى صحيح، وهو قد ذكره الله عز وجل في القرآن، فلسنا بحاجة إلى ما دونه. قال الله تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. هذه القصة أرمز بها إلى من يبحث عن التغيير من حوله وينسى أن يغير نفسه، وهذا هو الواقع الذي نعيشه، بل ونتألم بسببه، بل جربنا أن يكون التغيير من حوالينا مع نسياننا لأنفسنا، ووصلنا إلى نتيجة أو إلى قاعدة أنه لن يكون تغيير إلا إذا بدأنا التغيير من داخلنا، إلا إذا بدأنا التغيير من أنفسنا، إلا إذا بدأنا التغيير من قلوبنا، إلا إذا غيرنا عباداتنا التي تحولت في كثير من الأحيان إلى عادات أو ضعف فيها روح العبادة على الأقل. فصار الكثيرون يصلي بلا خشوع، يصلون بلا خشوع ويقرؤون القرآن بلا تدبر كأي كتاب آخر في عند بعض الناس، وتغيرت الأخلاق وتدنت عند البعض، وكذلك العادات والسلوكيات التي يعامل البعض الآخر من خلالها وجدنا فيها تغيرا. ثم بعد ذلك نبحث عن التمكين ونبحث عن النصر ونبحث عن التغيير. تعالوا لنبحث عن التغيير إخواني في نفوسنا وفي داخلنا، تعالوا لنبحث عن التغيير في تغيير القلوب إلى أن تكون كما يحبه الله وكما يحب الله عز وجل. في تغيير العبادات فنزداد حبا لها وشوقا إليها واستمتاعا بها ونحن نؤديها، ونجني أعظم الثمار من ورائها. تعالوا لنبحث عن التغيير في سلوكياتنا وعاداتنا، وإن أعظم موسم نستطيع أن نبحث عن ذلك فيه هو موسم رمضان، ذلك لأن هذا الشهر يأتي مرة واحدة في السنة ونستمر فيه على عبادات واحدة نكررها، فنصوم والصلاة موجودة ويقبل الناس على القرآن، وحتى ما يكون من اعتداء من البعض على الصائم بين لنا الشرع أننا لا نرد اعتداءه باعتداء، وإنما نرد بقول إني صائم. فإذا التزم الصائم في هذا الشهر وطول هذه الفترة بهذه الأخلاق وحاول أن يخرج من رمضان بها ويتدرب عليها مع اجتهاده في العبادات قبل ذلك وحرصه على إصلاح القلب، فإن ذلك من أعظم أسباب تغيير. علماء النفس يقولون الإنسان حينما يستمر على سلوك من ست أيام من يلزم نفسه بشيء من ستة لواحد وعشرين مرة، يعني واحد بيعمل حاجة عملها ست مرات وطالع لحد 21، ده بيغرس في النفس السلوك أو الشيء ده، وده اللي احنا بنتكلم عليه، إن احنا في رمضان الصائم بينقطع عن الطعام والشراب والشهوة طواعية وبإرادته. يتحكم في انفعالاته، لا يرد على سباب أي سباب أو إهانة، بل يتترس بقوله إني صائم، ودي مدة كافية فعلا لإحداث التغيير المنشود إذا صدقت النوايا، وإذا أحسن المسلم استغلالها وحاول الاستمرار على هذه المعاني وحاول زيادتها وتنميتها في نفسه، فإنه يصل إلى ما يريد بإذن الله تعالى. موسم التغيير في رمضان بيستمر 30 يوم متواصلة، فكأنها جرعة دواء فعالة، فهذا يؤدي إلى الشفاء بإذن الله تعالى، يؤدي إلى إزالة آثار المرض، وهذه تربية ربانية مباركة. فإذا استمر الإنسان على ذلك وحاول أن يفهم هذه المعاني ويستمر عليها بعد رمضان، فهذا بإذن الله تعالى من أعظم أسباب التغيير. ثم أيضا في رمضان الناس جميعا مقبلة على طاعة الله سبحانه وتعالى، فأنت في رمضان تصوم مع من يصوم، تصلي التراويح مع من يصلي، تجد الناس مشغولة بتلاوة القرآن، تنظر إلى إطعام الطعام وصور الخيرات موجودة حولك في المجتمع، فهذا يشجع العبد ويقوي قلبه، لا يستوحش من قلة السالكين فيتحمس للفعل حتى ولو كان في الأصل متكاسلا. وهذه فرصة عظيمة جدا أن يبدأ الإنسان في التغيير، لأن المعونة ميسرة في هذا الشهر المبارك. ولذلك يعني حرصنا هذا العام أن نبدأ حلقات جدد صيامك، نحاول من خلال هذه الحلقات أن نبحث كيف يكون التجديد في الصيام، كيف يكون التجديد في العبادة، كيف يكون التجديد في الأعمال القلبية، كيف يكون التجديد في العادات والسلوكيات والمعاملات، كيف يكون التجديد في الأخلاق. فإذا بحثنا في هذه الأمور ونظرنا إلى آيات القرآن وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي وردت فيها وحرصنا على تطبيقها، بلا شك هذا سيكون عونا لنا بإذن الله تعالى على التغيير، وبلا شك ستكون حياتنا أفضل وسنعيش السعادة بإذن الله تعالى. واليوم نبدأ أول حلقة من ذلك، وهي تتعلق كيف نستقبل شهر رمضان. كثير من الناس يستقبل رمضان استقبالا عاديا كأي أمر جديد يمر عليه في حياته، ويعني لو نظرنا إلى استقبال النبي صلى الله عليه وسلم لرمضان وغيره من مواسم الطاعات ربما وجدنا معنى مختلفا، وهذا الذي نريد غرسه في القلوب في هذه السنة بإذن الله تعالى. هذا المعنى الذي أريد أن أبثه إلى إخواني وإلى نفسي أولا، مستفاد من قول النبي صلى الله عليه وسلم لما حج حجة الوداع وأحس أنه لن يلقى أمته في مثل ذلك الجمع في الدنيا مرة أخرى، قال لهم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا أو بعد يومي هذا. فنجده صلى الله عليه وسلم يستحضر معاني التوديع، لعلي لا ألقاكم، استشعار معنى الوداع يعطي دافعا للعبد ليجتهد في طاعة الله سبحانه وتعالى. قد يقول البعض طيب هذا في الحج لأنه اقترب أجله صلى الله عليه وسلم، ولكن طب ماذا تقول في قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الحسن لبعض أصحابه إذا قمت في صلاتك فصلي صلاة مودع، إذا قمت في صلاتك فصلي صلاة مودع، هذا مع أن الصلاة تتكرر في اليوم 5 مرات. وإلى قوله في بعض المواعظ كما قال الصحابي وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وظرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا، كأنها موعظة مودع. إذن معاني الوداع في الحج، معاني الوداع في الصلاة، معاني الوداع في الموعظة، فتعالوا نتصور معاني الوداع في رمضان. صم صوم مودع. أخي الحبيب أسألك سؤالا مهما فكر فيه بعد أن تغلق جهازك على هذا الدرس أو على هذه الموعظة، ماذا لو علم أحدنا أن أجله سيأتيه وسيحين في شهر شوال القادم، لو جاءته رسالة من الله سبحانه وتعالى بأن عمرك سينتهي في هذا الشهر، فكيف سيكون سعيه في رمضان؟ وكيف سيكون صيامه في رمضان؟ كيف ستكون صلاته في رمضان؟ كيف سيكون إقباله على القرآن في رمضان؟ كيف سيكون حرصه على الخيرات في رمضان؟ العبد منا حينما يستحضر قرب الأجل، حينما يستحضر قرب دخول القبر، نجده يخرج أحسن ما عنده، يخرج أحسن ما عنده من الطاعات، ويحرص أشد الحرص على اجتناب المعاصي والموبقات والمحرمات. وهذا الذي أريده في هذه الحلقة، أن نستحضر أنه ربما لا يكون لنا رمضان بعده. أنا عارف أن بعض الناس ممكن تزعل من المعنى ده ويتضايقوا، طب ليه كده يعني رحمة ربنا؟ طب أنا ما هذا لا يتعارض مع استشعار معاني الرحمة، لكن هذا نوع من الاستعداد للقاء الله سبحانه وتعالى. بل أقول ما هو أكثر من ذلك، إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، قد يموت أحدنا ولا يأتي عليه المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. فهذا ثابت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. أنا أقول لك بل هو شهر كامل أو شهران، ما تقعد تفكر كده ممكن أموت بعد شهر أو بعد شهرين، ده احنا كده طولنا. ده في الحديث إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإكثار من ذكر هادم اللذات، أمر الصحابة بالإكثار وأمرنا بالإكثار من ذكر هادم اللذات. فإذا استحضرنا هذا المعنى في رمضان أخرجنا أحسن ما عندنا، لأن البعض كان معنا في السنة الماضية وهو الآن تحت التراب، فلن يبلغ معنا رمضان هذه السنة. وبلوغ رمضان نعمة، كما قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: بلوغ شهر رمضان وصيامه نعمة عظيمة على من أقدره الله عليه. ويدل لذلك حديث الثلاثة الذين استشهد أحدهم ومات الثاني على فراشه، أو استشهد اثنان منهم ثم مات الثالث على فراشه. فلما رؤي الذي مات على فراشه تقدم الشهيد، وهذا لا يلزم منه أنه يكون عما في كل من مات على فراشه واستشهد، لكن لعله في هذه الحالة لأعمال هو عملها وتقصير معين، يعني لم يكن عند الشهيد من الاجتهاد مثل هذا الإنسان والأعمال القلبية ونحو ذلك. لكن المهم رؤي الرجل الذي مات على فراشه متقدما على الشهيد. فلما حكي ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وذكر له ذلك، قال: أليس قد صلى بعده كذا وكذا صلاة وأدرك رمضان فصامه؟ فوالذي نفسي بيده إن بينهما لأبعد مما بين السماء والأرض. والحديث صححه الشيخ الألباني، أمر عجيب جدا، يعني إن ما بينهما كما لأبعد مما بين السماء والأرض. سنة واحدة عبادة، صلاة وصيام، فكيف لو كان ما هو أكثر من ذلك من الأعمال الصالحات؟ سنة واحدة عبادة صلاة وصياما كان نتاجها أو كانت نتيجتها أبعد مما بين السماء والأرض. فكيف لا يستحث أحدنا نفسه على الاجتهاد في طاعة الله في هذا الشهر، واستشعار معاني الوداع، استشعار معاني الوداع، لعلنا ندع ما عندنا من التقصير الذي ربما فعلناه في الشهر الماضي، لعلنا نأخذ أمر التجديد بجد، لعلنا نعتني فعلا بأن نجدد في صيامنا، لعلنا فعلا نحرص على أن نخرج من إلف العادة إلى روح العبادة. إذا صمنا رمضان صوم مودع، نصوم رمضان في كل عام، وهم الكثيرين أن يبرئ ذمته وأن يؤدي الفريضة، فلما لا يكون همنا هذا العام تحقيق معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: إيمانا واحتسابا حتى تغفر لنا ذنوبنا. نحرص في كل عام على ختم القرآن مرات عديدة في رمضان، فلما لا تكون ختمات هذا العام بنية إقامة الحدود قبل الحروف، تعلم القرآن وتفهمه. يتزايد حرصنا في شهر رمضان على صلاة الجماعة والمحافظة عليها، فلما لا يكون الحرص هذا العام على إدراك تكبيرة الإحرام، إدراك تكبيرة الإحرام. نخص رمضان بمزيد من التوسعة على النفس والأهل من أطايب الدنيا، فلما لا يكون أيضا مع هذه التوسعة تغذية إيمانية، كتاب نقرأه معهم أو درس نحضره نحن وهم وهكذا. إذا أدخلنا السرور على أولادنا، فلما لا نوسع دائرة ذلك وندخل السرور ولو على أسرة واحدة. لماذا لا نجعل من مقاصدنا هذا العام مساعدة بعض الأسر المسلمة والإنفاق عليها؟ وهذا من أبواب الخير العظيمة كما سيأتي معنا مزيد بيان. ما المانع أن نجتهد أن نعتمر في رمضان والعمرة في رمضان كحج مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ نحرص في رمضان على الدعاء لأنفسنا وأولادنا، فلماذا لا نتفقد معاني الدعاء المستجاب ونتفهم معاني أدعية النبي صلى الله عليه وسلم حتى يكون الأثر أعظم بإذن الله تعالى؟ نكف في رمضان عن الأذى، وإذا شتمنا أحد نقول يقول أحدنا إني صائم، فما المانع أن نستصحب معاني الأخلاق هذه المعاني الأخلاقية حتى بعد رمضان؟ يحرص الكثيرون على الاعتكاف، فلماذا لا يكون استحضار معنى أن الإنسان قد يخرج من هذا المعتكف إلى القبر؟ هذا ليس ببعيد، وقد حدث معنا بالفعل في بعض السنوات، وكان معنا بعض الإخوة وأصيب ببعض المرض في أواخر الاعتكاف وانتقل على إثره إلى أهله، وفي اليوم الأول من أيام شوال كان الخبر بأن ذلك الأخ قد مات بالفعل، وكان صغير السن يعني في 40 تقريبا، وكانت مفاجأة للكثيرين رحمه الله عز وجل. فعندما نقول لعله لا رمضان لنا بعده، قد يكون ذلك بالفعل. فلذلك إخواني تعالوا لنحرص على التجديد في هذه السنة في معاني العبادات، سواء كان ما كان منها من عبادات ظاهرة أو عبادات قلبية، وكذلك في الأخلاق والسلوكيات والعادات، ولعل هذه الحلقات تكون معينة لك على ذلك بإذن الله. نسأل الله عز وجل أن يجعلها خالصة لوجهه وأن ينفعني وإياكم بها، آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استنى أستغفرك وأتوب إليك. بقول استنى مش اللي بيصور، أنا بقول لك أنت اللي هتسمع لينا شرط في الحلقات دي، إن كل حلقة تسمعها سمعها ولو لواحد كمان، فضلا عن أن أنت تسمعها لأصحابك أو لأسرتك، يعني ربع ساعة أو ثلث ساعة مش وقت، لكن لعلها يكون يعني فيها من النفع بإذن الله تعالى ما يكون في ميزان حسناتك أيضا. وهذا من معاني التجديد، ألا تحرص على نفسك فقط بل تحرص أيضا على هداية غيرك، فيكون لك مثل أجره بإذن الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.